إن شاء الله نبدأ التوحيد لابن خزيمة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق نحو حديث شعبة في المعنى ولفظهما مختلفان. ومن طريق جرير أخرجه مسلم في الصحيح حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ على اختلاف الروايات. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا محاضر بن المورع أبو المورع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: ذكر عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. ومن طريق أبي إسحاق السبيعي أخرجه مسلم نحوه، لكن في مسلم من طريق أبي إسحاق قال: حتى يذهب ثلث الليل، وهنا قال: حتى يذهب شطر الليل. وهنا فائدة في الرد على مبتدعة الزمان الذين أنكروا نزول الله. من هؤلاء المبتدع الخبيث زاهد الكوثري الذي عاش في مصر ودفن فيها في العباسية. هذا من أخبث الناس في إبطال عقائد أهل السنة، وتصدى له ذهبي العصر، هكذا سماه الألباني، الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، أسد السنة سماه الألباني ذهبي العصر، قارنه بالإمام الذهبي. الكوثري كان يتبنى عقائد أهل البدع من الجهمية وغيرهم في أبواب كثيرة، منها أبواب الصفات والأسماء. أولا كان لا يثبت نزول الله كسائر أهل البدع النافين لصفات أفعال الرب، وإنما يقولون تنزل رحمته، ينزل أمره، إلى غير ذلك مما سبق الرد عليه. لكن الذي يهمني الآن أنهم من ضمن ردودهم قالوا: هذا حديث مضطرب فهو ضعيف. كيف؟ قالوا: جاء في بعض الروايات في الثلث الأخير وفي بعضها الشطر. قالوا: هذا اضطراب. فهذا الاضطراب أن الراوي لم يحصل، فردوا الحديث. وهذا تماما أيضا فعله هذا الخبيث زاهد الكوثري، ووافقه بعض تلامذته إلى زمانك هذا ووقتك هذا في نفي زيادة الإيمان. قالوا: جاء الحديث الصحيح في الصحيحين: الإيمان 64 وبضع وسبعون. قالوا هذا اضطراب، فقالوا الحديث باطل والإيمان لا يزيد ولا ينقص. فتصدى لهم المعلم في كلا الأمرين وكلا الحديثين. وأنا أقول إن كتاب الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في الرد على الكوثري هو من الكتب العقدية التي تقرب في الاحتياج إليها إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن الإمام الألباني وصف هذا الإمام الجهبذ قال ذهبي العصر. فكان من ضمن ما رد الإمام رحمه الله المعلم وكذا الإمام الألباني أن حديث النزول جاء من طرق متواترة كما سترون في هذا وفي غيره من الطرق التي لم تذكر هنا عند ابن خزيمة، وأن كل تلك الروايات، من قال ثلث الليل، من قال ثلث الليل شطر الليل، كل الروايات متفقة على أصل النزول، وإنما حصل اختلاف في تحديد الوقت الذي يحصل فيه النزول، وهذا لا يبطل أصل النزول، فإن الرواة مجمعون، من ذكر الثلث ومن ذكر النصف ومن ذكر آخر الليل كلهم مجمعون على ماذا؟ على أن الله ينزل في الليل، ثم اختلفوا في ماذا؟ في تحديد الوقت. حينئذ ضربك لأصل ما اتفقوا عليه لأجل ما اختلفوا فيه هو ماذا؟ طعن فيما اتفق عليه الرواة، فإنهم لا يختلفون في هذا القدر تماما، كما فعل الكوثري الخبيث حين رد حديث البخاري الإيمان بضع وستون ورواه مسلم بضع وسبعون، فقال الكوثري هذا اضطراب، فالحديث مضطرب، الرواة لا يختلفون أن الإيمان بضع وستون، لا يختلفون أنه يصل للبضع والستين، فإن الذي يقول بضع وسبعون لا ينافي أن الإيمان يصل إلى بضع وستين، لكن يقول بضع وستين وماذا؟ وزيادة. فأنت حين تبطل الحديث بهذا فإنك تحكم على الرواة بالوهم، وتحكم على ما اتفق عليه أئمة أهل السنة بالبطلان. إذن فهذا كمن يأتي فيرد أحاديث المسيح الدجال المتواترة لأجل أن بعض الرواة الضعفاء قد روى حديثا في ذكر المسيح الدجال، فيأتي المتشبث كما فعل ذاك العالم القطري حين أنكر المهدي، العلامة أو العالم القطري هناك كان يوما من دهره ثم أنكر المهدي لوجود بعض الأحاديث الضعيفة، وهذا سفه، أحاديث المهدي متواترة، أحاديث الدجال متواترة. إذا نرجع إلى هنا، فإن الرواة الثقات الأثبات بالاستقراء والجمع، فإن روايات الثقات الأثبات تدور على أن النزول في الثلث ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا رواه الثقات الأثبات. جاء بعض الرواة الضعفاء فوهم، أو الثقات ف عبارة غير خالف ف فشذ، هذا هو التعريف، الثقة لما يخالف نقول إيه؟ شذ. فجاء بعض الرواة الضعفاء فأخطأ لأنه ضعيف لم يضبط، فلم يضبط الوقت الذي ينزل فيه الرب. وجاء بعض الرواة الثقات وخالف من هو أوثق فشذ، فالشذ ضعيف للمخالفة، ورواية الضعيف ضعيفة لضعفه. ولذلك الإمام مسلم حين ذكر أحاديث الإسراء والمعراج فذكرها من طريق الثقات الأثبات، ثم ذكرها من طريق شريك، وشريك صدوق يخطئ أو ضعيف يصح في الشواهد والمتابعة. وأيا ما كان، قال مسلم بعد أن ذكره من طريق الثقات الأثبات وأتبعه برواية شريك فوهم في بعض الألفاظ، قال فقدم وأخر وزاد ونقص، فتقوم أنت تقول حديث الإسراء ماذا؟ باطل ومردود. لماذا؟ لأن شريكا لم يضبطه. أين أنت من رواية الثقات الأثبات الجبال؟ إذن انتبهوا، هذه طريقة أهل البدع في التعامل مع ما يخالف معتقداتهم في السنة. إذن حين يغلط شريك، من كان في السماء الأولى ومن كان في السماء الثانية و هذا ليس له أي تأثير على صحة ما رواه الثقات الأثبات. وأما من ناحية الرد من الناحية الحديثية كما بينه الألباني وبينه الإمام المعلمي رحمة الله عليهما، فإن المضطرب الذي لا يحتج به هو الذي تساوت وجوه الاضطراب فيه. وأما إذا جاء من بعض الضعفاء مخالفا للثقات فهذا وإن أطلق عليه اضطراب في الجملة ولكن ليس من الاضطراب الذي يضر في الحديث، وحينئذ يعمل برواية الثقات وتطرح رواية الضعفاء. فالمتقرر أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، وأن من قال أنه ينزل شطر الليل أو ينزل في الثلث الأول كل ذلك دائر بين خطأ ضعيف وبين خطأ ثقة مخالف للثقة. بعض أئمتنا حاول أن يسلك الأمور فقال إن هذا باعتبار اختلاف الليل في الأرض، تفهمون قصده؟ قال يعني ينزل في الثلث الأخير، لكن هذا الثلث الأخير في بعض البلاد الأخرى قد يكون في النصف وهكذا، وهذا تسليك غير صحيح، فإن مخرج الحديث واحد ثم يختلف على الشيخ ويتحرر رواية الثقات في الثلث الأخير، فحينئذ لا يسلك هذا المسلك، لأن مخرج الحديث واحد فالأصل فيه أن يحرر الصواب وأن يترك الخطأ. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق الفجر. تستحضر هذه الأرض والسماوات والأرض جميعا قبضته، يعني الأرض في قبضة الرحمن والسماوات مطويات بيمينه، تستحضر هذا مع نزول الله يعينك، وإلا ما أحد يفهم أن شيئا من خلق الله يسع ذات الله، بل الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، فالأرض في كف الرحمن والسماوات مطويات بيمينه، فما بالك بذات الله؟ لكن ينزل بلا كيف. ولذلك لما دخل ابن المبارك على الأمير ابن طاهر فقال له الأمير لابن المبارك ينزل ربنا كيف ينزل؟ فقال ابن المبارك أعز الله الأمير، أعز الله الأمير، ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محاضر عن الأعمش قال قال أبو سفيان عن جابر أنه قال ذلك في كل ليلة. قال رحمه الله تعالى كان عندنا في الإمارات رجل اسمه حنيف القاسمي، كان من أدب الناس خلقا ومن أخبثهم اعتقادا، فكان يسخر ويقول هذا معناه عند أهل السنة أن الله نازل طالع، يستهزئ كفر، لكنه جاهل أشعري بغيض، ما أدري عايش ولا ميت، وكان قد تخرج من الدراسات العليا من كلية كذا وكذا، وكان دكتور، وهذا كان مبغضا لأهل السنة. نقول لا يزال الله يتكلم بلا كيف، لا يزال الله ينزل كل ليلة في كل ثلث ليل آخر بلا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يداه مبسوطتان بالليل يداه مبسوطتان بالنهار ينفق كيف يشاء. قال رحمه الله تعالى حدثناه إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينشق الفجر. قال وأرى أبا سفيان قد ذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك في كل ليلة. وقوله حتى يذهب شطر الليل الأول لا ينافي نزوله في الثلث الأخير، لأن الثلث الأخير متى يكون؟ بعد أن يذهب الشطر الأول، بعد أن يذهب الشطر الأول حينئذ يبقى الشطر الثاني. أين الثلث الأخير؟ في الشطر الثاني. إذن فهو بعد أن يذهب شطر الليل، والشطر في اللغة يطلق على معنيين، يقال شطر الشيء نصفه، ويقال شطر الشيء أكثره، ومنه الحديث الطهور شطر الإيمان. إذن الشطر كما قرر أئمة الحديث واللغة ربما أطلق وأريد به النفس، كما جاء عند البخاري في الرجل الذي جاء يتقاضى دينا من رجل فأشار إليه النبي بيده أنضعي الشطر أي النصف، وربما أريد بالشطر الأكثر. فإذا أريد بالشطر هنا الأكثر فيلتقي مع الثلث الأخير، لأن الشطر يكون فين؟ في الثلثين. فبعد أن يذهب أكثر الليل وهو الثلثان ينزل في الثلث الأخير. وإذا كان المراد بالشطر أي النصف فالمعنى أي أنه ينزل بعد أن يذهب الشطر. ثم جاءت الروايات المفسرة في بيان البعدية، وهي أنها في الثلث الأخير من الشطر المتبقي، من الشطر المتبقي. نعم. وإنما الإشكال في الرواية التي سبقت حتى يذهب شطر الليل، حتى يذهب شطر الليل. إذا قلت حتى يذهب شطر الليل مع رواية مسلم، فإن رواية مسلم حين أخرج هذا الحديث قال حتى يذهب ثلث الليل، حتى يذهب ثلث الليل. ثم جاءت الروايات المفسرة تبين متى ينزل في الثلثين المتبقيين. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا من طريق مالك أخرجه مسلم والبخاري نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سأجمع لكم فوائد هذه الروايات وما يتعلق بها في آخر البحث. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي بمثله، وقال: عن أبي عبد الله سلمان الأغر قال: ينزل ربنا، قال: والباقي مثله. وهنا قد تكلم بعض شراح الحديث، وألف شيخ الإسلام وإمام أهل السنة كتابه الرائع الماتع القوي، كتاب رسالة في النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعت في ضمن مجموع الفتاوى وطبعت مفردة، وهي من أجمع وأفضل الرسائل التي تكلمت عن باب الاعتقاد في هذا الحديث، وهو حديث النزول الذي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب على الشبهات التي يقولها أهل البدع الرادون لهذا الحديث. ومن ضمن ما أفاد بعض أهل العلم في هذا، قالوا: ما وجه أو ما حكمة أن يكون النزول في الثلث الآخر من الليل دون أوله أو وسطه؟ فأبدى بعض الشراح من أهل العلم من أهل السنة أبدوا فائدة في هذا الأمر. قالوا: إن الإنسان حين ينام ويستغرق في النوم يزداد احتياجه إلى النوم، هذا من جهة ما يتعلق بنفسه. من جهة ما يتعلق بغيره، فإن الناس يسهرون حتى إذا كان في الثلث الأخير، فإن الغالب على الناس أنهم يخلدون إلى النوم، فهذا الوقت هو من أرجى الأوقات التي ينفرد بها العبد في عبادته لله جل وعلا بعيدا عن مرأى الناس. ثم أنه أعظم في الاجتهاد في الطاعة، فإنه يقوم في آخر الليل في وقت احتياجه إلى النوم وفي عز لذة النوم عنده، كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا وإن كان يشمل الليل كله، لكن أعظم ما يحصل به التجافي هو في الثلث الآخر من الليل، باعتبار ما يكون من تفرد الإنسان بالعبادة، باعتبار ما يكون من احتياجه إلى الراحة والنوم. وفي هذا أن الإنسان يرجو في العبادة في الوقت أن ينأى عن الناس، فإنه يكون أرجى لقبول العبادة وأكثر مادة للإخلاص. هناك بعض العبادات لا يستطيع الإنسان أن يخفيها، كنشر العلم مثلا، فالعالم لا يجوز له أن يترك تعليم الناس خشية على نفسه من الرياء، لا سيما إذا لم يوجد في البقعة من يكفيه، فحينئذ يجب عليه لزوما أن يظهر ما عنده من العلم ليعلم الناس. فإن شاب ذلك بعض ما يعتري الإنسان، فعليه أن يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله. لكن هناك بعض العبادات لا يحوج الإنسان أن يظهرها. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ذاك الصحابي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع أو كلمة نحوها، قال حتى تساقطت أظفارنا، فربطنا على أرجلنا الخرة من شدة حمو الأرض والتراب، حتى تساقطت الأظفار واحترقت من حرارة الأرض. قال الراوي ثم كأنه ندم بعد أن روى الحديث، يقول كره أن تحدث عن عمل له. يعني الصحابي يروي الحديث لما فيه من الفوائد، يتكلم عن الشدة التي أصابتهم في غزوة ذات الرقاع، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وبوب البخاري قال باب غزوة ذات الرقاع، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع حتى في حر شديد حتى تساقطت أظفارنا. قال الراوي التابعي قال ثم كأنه كره أن حدث بهذا الحديث، كره أن أظهر عملا له. فالإنسان يدخر عند الله من العمل ما تكون فيه مادته أشد في الإخلاص، فهذا أكثر ما يكون في عمل السر. ولذلك قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فتلحظوا هذا بارك الله فيكم في طلبكم للعلم، في عباداتكم، في اجتهاداتكم في الطاعة. فإن العبد ربما ثقل عليه أن يترك بعض شهوات نفسه وإن كان يكره المعاصي، ولكن نفسه تنازعه. لماذا؟ لأنه ليس له خبء من عمل صالح يستعين به على أن يدفع الله عز وجل عنه ذاك العمل الخبيث. فكلما كان لك خبء عمل صالح عند الله كلما أعانك الله وصرف الله عنك المعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله أجل وأعلم. فيما يتعلق بالمتابعات والشواهد سأبدأ أحصرها لكم حتى يكون عندكم تلخيص لهذا الحديث ما فيه من الفوائد الحديثية إن شاء الله. هاتوا ما عندكم من الأسئلة بحسب الإمكان. غدا ماذا عندنا؟ إيش؟ التقريب، تقريب التهذيب وصحيح البخاري إن شاء الله. خطبة الجمعة إن شاء الله بعد، نستأذن الشيخ أمين ونرى إخواننا. مبدئيا يقولون أن الخطبة هتكون في مسجد الصحابة، وهو المسجد الذي في أول البلد في نزولكم من البلد في عزبة عطية هناك عند بيتي الجديد. فاسألوا إخوانكم حتى ما يحصل، نشوف بس الشيخ أمين هيسمح لنا ناخذ خطبته ولا لا، لأن الأمر إليه طبعا ولا نعتدي عليه. طيب تفضلوا. الله يجزاك خير، هذا من طيبك يا أبو أنس. تفضلوا، هاتوا ما عندكم من الأسئلة. تفضل تفضل. نعم، هذا لا أريد الآن التوسع فيه، وقد أحلت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن سيأتي معنا في كتاب التوحيد هذا بحث يتعلق في مسألة السكوت، فنظر إلى ميسرة. نعم تفضل. ها هل يجوز؟ دعك، خلي هذا في كتاب التفسير، خلي هذا في كتاب التفسير. تفضل. نعم تفضل. احنا قلنا ان الرجل اذا عقد على الام لم تحرم البنت حتى يدخل بالام، واما اذا عقد على البنت تحرم الام، فان طلق ابنتها قبل ان يدخل بها حرمت عليه امها ابدا. فهمت علي؟ خلينا بس في الاولى. فهمت علي؟ بارك الله فيك. ايش الواجب على المسلم؟ ماذا يفعل؟ نعمل مظاهرات ونحرق الورق ونقاطع المنتجات، ايش هذا؟ اما كان الكفار في زمن النبي يسبونه؟ قل لي بلى او لا. اليس كانوا يسبونه؟ منع البيع والشراء معهم. طيب اذا اليوم اذا جاءت الدنمارك او جاءت المقاطعة، يا جماعة اتقوا الله وتأدبوا بالعلم، ايش هذا؟ لعب بالدين، لعب بالدين، اغراض سياسية والعاب سياسية. ما زال الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعثه الله حتى مات، وما منع على البيع ولا الشراء معه، ولا فعل ذلك السلف. انما ندافع عن السنة بالسنة، بنشر العلم والرد على شبهات الكفار وبيان الحق والدعوة إليه وملازمة السنة، هكذا ننصر دين الله لا بالبدع والخرافات. نعم. المضطرب إذا تساوت وجوه الاضطراب فيه ولم يترجح بعضها على بعض، حينئذ ليس لك مسلك في الترجيح. واما اذا كان الاضطراب كحديث القلتين فرواه بعضهم ثلاث قلال، ورواه بعضهم قلة، ورواه بعضهم قلتين، فادعى بعضهم الاضطراب وليس كذلك، فان رواية القلتين ارجح واظهر واثبت. اذا الاضطراب الذي يلزم بالتوقف في الحديث هو الاضطراب الذي لا يتعين فيه وجه راجح. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. تفضل. اثبات صفة التردد سبق بيانها بالتفصيل في بعض الدروس التي مضت، ان فتحت الكلام فيها الان ياخذ مبحثا طويلا. غيره محمود، وصلت الرسالة لصاحبها؟ بارك الله، بلغت السلام. تفضل. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى باصحابه وكان مسافرا في مكة قال أتموا فإن قوم صفر. واضح؟ كيف؟ تستحضر ضعيف؟ من ضعفه؟ من رواه؟ ضعف الألباني؟ لا يحضرني الآن، يحضرني أنه ثابت. لا لا إشكال عندنا، إذا صح الحديث وجب العمل به. أستحضر الآن أنه ثابت. أنت تقول الألباني ضعيف، الآن لا يحضرني هذا، فإن كان ضعيفا قضي الأمر ولا نقول بما لم يثبت بالسنة، وأما إذا صح فالجواب جاءك. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. تفضل. ينقل بعض أهل العلم قاعدة يقولون كل كمال مخلوق فالله أولى به، هذه قاعدة. أنتم الآن تأتون بمثل هذا، هذه مباحث قواعد تحتاج إلى تفهيم ثم إلى شرح. هذا تفضل. ايش العلم الحديث؟ الناس من مئات السنين يعلمون ان ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، فلا تربط المسألة بالعلم الحديث، فان الاعراب والبدو يعلمون ان ثلث الليل في البلد التي يسافرون اليها امامهم بعد فترة غير الثلث، وانا قد شرحت هذا في الدرس الذي سبق الذي لم تحضره. تفضل انت سأل تفضل. نعم ايه بالنسبة لله صفة الكف بالنسبة لله؟ طيب يا اخي ريحونا الله يهديك. صح في السنة الوجهان، القبض والأرض جميعا قبضته، والكف وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم الحديث. واضح؟ نعم تفضل. رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة ويعلم أنها محرمة عليه، لكن يعلم أنها أخت من الرضاعة ويعلم أنها محرمة عليه، وكلاهما رضي بذلك، زانيان. نعم كيف قولي أحسن. الإمام أحمد لم يثبت أنه رأى الله في المنام خالص، لكن اللي رأى الله في المنام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا عبد الله؟ اللي رأى الله في المنام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم اسكت يا ولد، انت بتخانق ولا بتسأل يا ولد؟ اسكت. استنى سكة الولد ده، استنى. تفضل سيادتك. عاوز ايه؟ لا يوجد دليل يدل على البطلان. خلاص الحمد لله اكفينا شرك بقى، خلاص اسكت بقى. تفضل. ذكروا هنا الشراح قالوا شطر هنا أكثرهم على أنه النصف. نعم غيره. آخر سؤال تفضل. إذا مات رجل مرتبط في وقت واحد وليس كان يوم أولاد ففي التركة سؤال عجيب. إذا مات رجل وامرأته، رجل وامرأته في وقت واحد ليس عندهما أولاد، كيف تقسم التركة؟ كيف تقصد السؤال؟ يعني ماتا في لحظة واحدة؟ أيوة، يعني انهدم البيت عليهما أو ما أشبه ذلك. هذا الذي يسمى عند الفقهاء ميراث الحرقى والغرقى والهدمى، وهو من مات ولم يعلم أيهما مات قبله، هل الزوجة ماتت قبل الزوج أم الزوج مات قبل الزوجة، وهذا الذي يسمى ميراث الحرقى والهدمى والغرقى. واضح؟ سفينة غرقت بمن فيها، كيف نورث؟ نقطع صلتهما ونورث من استحق ميراثهما بعد قطع الصلة. وصلت؟ بمعنى لا هو يرث من زوجته ولا زوجته ترث منه. لماذا؟ لأننا لا ندري هل ماتت قبله فيستحق أو مات قبلها فتستحق، فنقطع ميراثهما من بعضهما. طيب، ليس لهما أولاد، لكن هي لها أب ولها ورثتها وهو له ورثته، فهي يرثها وارثوها وهو يرثه وارثوه. واضح؟ هذا ميراث الحرقة والهدمة والغطاء. إن شاء الله يكفي غدا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير.